يروح المجد وعمر مقلاع في الطين أبطال ونبقى على العرض ما بندل وما بنلين ناشق نروح المجد عمر مقلاع في الطين.